أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب اللقيط، وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه، والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية، ويحكم بإسلامه وحريته، وينفق عليه مما معه إن كان، فإن لم يكن فمن بيت المال، فإن تعذر اقترض عليه أو اقترض عليه الحاكم، فإن تعذر فعلى من علم بحاله، والأحق بحضانته والده إن كان حرا مكلفا رشيدا أمينا عدلا ولو ظاهرا. اللقيط، تكلمنا في الحديث السابق عن اللقطة، فاللقطة المال الذي يجده إنسان يلتقطه. اللقيط إنسان يجده إنسان فيلتقطه، هذا لقيط، هذه لقطة، والشيء واحد، حاجة تلتقط، ولكن يفرق بين الآدمي وبين غيره. الآدمي نقول لقيط، المال بأي نوع من أنواع أو الحيوان ويكون اللقطة، والحيوان حيأخذ اسما خاصا به هو الضوال. فهنا اللقيط طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه. هنا طبعا ولا رقه إذا كان في أرض فيها رقيق مثلا، أو في وقت كان فيه رقيق، فلا طفل مرمي في الأرض فأخذه إنسان حمله. هذا الطفل في احتمالات، احتمال هذا الطفل يكون وضعه أبوه وضعته أمه في المكان وذهب لمكان رجع ملأهش، ضاع هذا الطفل. احتمال يكون إنسان خطفه من أبيه أو من أمه وألقاه في مكان نكاية فيهما. احتمال أنه ولد زنا والعياذ بالله، المرأة عاهر وبعدين لما ولدت رمته في الطريق، له احتمالات. فهنا يحكم فيه بإيه؟ هذا الذي يجد طفلا مرميا في مكان ملفوف في لفة ومرمي في مكان، هيحكم عليه بإيه؟ قال لنا هذا الطفل الذي هو اللقيط الذي يولد ولا يعرف نسبه ولا رقه، لم يدعي أحد، قال نبذ في شارع أو غيره، أو ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز. يبقى صورة أخرى أنه يكون تاه من أبويه، وهذا اللقيط حيبقى في سن صغير، مش حيجي لإنسان بالغ ويقال عليه لقيط، لا، ولكن في سن صغير، للسن من ساعة الولادة لغاية عند سن التمييز، يعني 7 سنين 8 سنين وما دون ذلك. هذا اللقيط التقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية، لا يترك. يعني لو كل الناس لقوا طفل مرمي في الشارع وفي الواحد قال ماليش دعوة، مات الطفل هلك ويأسم الجميع، لأنهم تسببوا في قتل نفس مؤمنة بتركهم لها، أو بقتل نفس لا تستحق ذلك بتركهم لها. يبقى التقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية، فإذا قام البعض بذلك التقطوا هذا اللقيط، يبقى على ذلك رفعوا الحرج والإثم عن الباقي، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. هيحكم عليه بإيه؟ طبعا في أي بلد من البلدات فيها المسلمون وفيها الكفار، احتمال يكون ابن من أبناء المسلمين، احتمال يكون ابن من أبناء الكفار، ولكن يحكم به في الدار التي أخذ بها. يبقى في دار الإسلام فيحكم عليه بأنه مسلم، أنه مسلم، يبقى على ذلك يحكم بإسلامه إن وجد بدار الإسلام إذا كان فيها مسلم أو مسلمة. لاحظ قوله إذا كان فيها مسلم أو مسلمة، دار الإسلام وفيها مسلمون، ويقول لك دار الإسلام الدار التي فيها المسلمون والتي تحكم بأحكام الإسلام، فقد يفتح المسلمون دارا من ديار أهل الكفر ويغلب عليها وأهلها على دينهم، وديننا لا يدخلهم في دين الإسلام كرها، فعلى ذلك بقوا على نصرانيتهم على يهوديتهم، لم يلزموا بأن يدخلوا في دين الإسلام طالما استجابوا لأمر شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى على ذلك يتركون على ملتهم وعلى دينهم. الحكم الذي يحكم فيهم يحكم عليهم بأحكام الإسلام بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذه البلد قد لا يكون فيها إنسان مسلم كل أهلها على ذلك، وفتحها المسلمون وولوا عليها واحدا من المسلمين في هذه الدار، أما شعبها فهم كفار أو هم نصارى أو هم يهود أو كذا، فلا يغيرون دينهم كرها، لا ما يؤمروش بتغيير طالما أنهم أهل الكتاب فيتركون على ذلك، ما أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الطفل اللقيط الذي وجد هنا، الحاكم الذي يحكم، القاضي الذي يقضي، هذا مسلم يقضي فيهم بحكم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا كان البلد فيها بعض مسلمين ووجد هذا اللقيط فعلى ذلك يحكم بإسلامه، تغريبا لأمرين: أن البلد فيها بعض المسلمين والبلد تحكم بالإسلام بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلا تكون بلد تحكم بشرع الإسلام وبعد ذلك يوجد فيها إنسان لقيط ولم يدعه أحد، محدش قال ابني، محدش قال قريبي، محدش ادعاه، فيبقى سيأخذه حاكم المسلمين لتربية هذا الطفل، فلو قال يربيه على غير الإسلام هذا لا يصح ولا يجوز، فعلى ذلك يحكم بإسلامه. والأصل أن كل مولود يولد على الفطرة، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يبقى على ذلك هذا الحكم فيه أنه مسلم ويربى على الإسلام. يحكم بإسلامه إن ولد بدار الإسلام إذا كان فيها مسلم أو مسلمة، لأنه اجتمع الدار وإسلام من فيها تغليبا للإسلام، فإنه يعلو ولا يعلى عليه. يحكم بحريته، إذا كان البلد فيها عبيد وفيها أحرار يبقى يحكم بأنه حر، لأن الأصل في الناس أنهم أحرار، لأنه الأصل في الآدمين. فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا، قال: والرق عارض. الرق يعني الرق مش الأصل، إنسان يكون حرة وقد يسبى أو يؤسر فيصير رقيق، يبقى الرق هذا عارض وليس هو الأصل، الأصل حرية الإنسان. روى سنين أبو جميل قال: وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سنين اللي هو أبو جميل، أبو جميل يذكر أنه وجد الحديث، ذكره الإمام البخاري، قال: قال أبو جميل: وجدت منبوذا، ما قالش ملقوصا، قال وجدت منبوذا، منبوذا نبذ بمعنى ألقي، يعني ألقي، فالمعنى واحد. فقال: وجدت منبوذا فلما رآني عمر قال: عسى الغوير أبؤس، كأنه يتهمني، برواية البخاري. قال عريفي: إنه رجل صالح، قال: كذاك اذهب وعلينا نفقته. الرواية اللي بذكرها لنا هنا رواية رواها الإمام مالك، رواها الشافعي، ورواها البيهقي، وفيها قال: وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب، فقال عريفي، العريف اللي هو شيخ الحارة، يعني شيخ الحارة معنى كلمة عريف، وكان يدعى لكل مكان، لكل محلة فيها ناس يكون عليها عريف، عريف مسؤول عن الحي الفلاني، عن الحي الفلاني، يبقى عارف أهل الدار ويبقى هو الشاهد عند القاضي أو عند الحاكم لما يتجاب إنسان ويشك فيه، يوم هو يقول: لا فلان ده إنسان صالح، فلان ده إنسان يواظب على الصلاة، فلان ده، يبقى يشهد له يزكيه أو أنه يجرحه. فعمر كان عامل لكل حي من الأحياء عريفا، عريفا، بحيث أنه لما يحب يسأل عن حد هذا العريف يقول لعمر: فلان كذا وفلان كذا. فهنا عمر لما شاف سنين أبا جميلة ومعه الطفل المنبوذ قال: فلما رآني عمر قال: عسى الغوير أبؤس، عسى الغوير أبؤس، يقول كأنه يتهمني، كأن عمر يتهمه. هنا الكلمة فيها كناية، يعني كناية من عمر، وأصلها مثل كلمة قالها البعض من العرب: إن مجموعة من الناس دخلوا في غار، مغارة، نزل عليهم مطر من السماء، دخلوا يستخبوا في الغار أو ريح، فدخلوا يختبئون بالغار، وجدوا أعداء لهم بداخل الغار فقتلوه. فهنا ضرب المثل بذلك، قال: عسى الغوير أبؤس. وقالت هذا المثل الزباء لما قتلت جزيمة ابن الأبرش، وبعدين راح لها قصير أو قصير اللي هو كان مع جزيمة، وادعى عندها أنه هو مطرود طرده ابن أخي لزيمة الأبرش وصانعها لغاية ما خدعها وأوهمها إن رايح يجيب تجارة، وهو راجع بالتجارة كان محمل الإبل عليها رجال، فهي ما نظرت إلى الإبل تقيلة، الإبل بتنوق بالأحمال اللي عليها، قالت عسى الغير أبو أسى، عسى فعلا كان ظنها كانت امرأة ذكية، فلما جاب التجارة هي ظنتها تجارة لكن تتشكى، فإذا بها الرجال فدخلوا عليها وقتلت نفسها وقالت بيدي لا بيدي قصير أو قصير. الغرض إن هذا المثال معناه اتهام للإنسان، إن أنت عامل عملة وجاي بتدعي إن هذا الولد أنت وجدته، فهنا كأن المقصد إيه بها من عمر من قوله، كأن عمر يتهمه بأن يكون هذا الولد منه، كأن يكون هذا الولد منه، وهو يعني أتى به مش في حلال، ما هوش في حلال، جاء بالولد وبعدين خوفا على نفسه يحصل له شيء، خوفا أن يرمي هذا الولد فقال هذا الشيء. فعمر سأله فالعريف قال له إن هذا الرجل رجل صالح وليس كما تظن. فقال هنا أكذاك هو؟ أكذاك هو؟ قال نعم. قال اذهب به وهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وفي لفظ وعلينا رضاه، وعلينا رضاه. يبقى سيدنا عمر ذكر أشياء هنا، قال اذهب به، يبقى أنت أولى الناس بهذا اللقيط، طالما أنت عايز تربيه خذه وربيه، وهو حر يعني لن يكون عبدا لك، مش هتربيه وبعدين تشغله عندك وتقول عبدي، لا هتربيه وهو حر وليس عبد. ولك ولاؤه، ولك ولاؤه هذه تحتمل معاني، وإن كان الاحتمال الأرجح أن عمر كان يذهب لذلك أنه يرثه، أنه يرثه، يعني أن سنين أبا جميلة طالما حيربي هذا الغلام يبقى يرثه في يوم من الأيام إذا مات هذا الغلام. وهذه مسألة مختلف فيها، والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا توارث بينهما، لأن هذا ليس أبا له، هذا ليس ابنا له، والله عز وجل حدد لنا التوارث بين الأنسباء وبين الأصهار، عرفناها، فعلى ذلك هذا ليس من هؤلاء في التوارث. وقد يحتمل المعنى ولك ولاؤه يعني لك المناصرة له، ولك أيضا التأديب له والتربية له، وهذه الأشياء اللي بمعنى الولاء، يبقى أنت ولي أمر هذا الذي معه. وعلينا نفقته، يبقى هنا من عمر رضي الله عنه قال له النفقة مش أنت اللي هتدفع النفقة، ولكن إحنا علينا هذه النفقة، يعني من بيت المال المسلمين. وفي لفظ وعلينا رضاعه، وعلينا رضاعه، إن الرجل محتاج إن هو يجيب مرضعة ترضع هذا الغلام الصغير أو الطفل الصبي الصغير، ولعله معهوش مال، ولعله يبخل عليه بالمال يقوم الطفل ما يرضعش كويس يموت، فعمر بن الخطاب قال إن هذا من بيت مال المسلمين سيكون رضاع هذا الغلام. الأسد صحيح، وقلنا إن أصله موجود في البخاري، وإن كان ذكر البخاري تعليق معلقا، قال وقال أبو جميلة، وده نسميه التعليق المجزوم به، يعني إمام البخاري يذكر الحديث معلقا، معنى معلقا يعني بغير إسناد، من غير إسناد، فإما أن يذكره معلقا مجزوما به، يقول قال فلان كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا يكون صحيحا عند البخاري، هذا صحيح عند البخاري، وإما أن يذكره بصيغة التمريض، التمريض روي كذا قيل كذا، فهذا كأن الإمام البخاري يضاعف هذا الذي ساقه بصيغة التمريض. نرجع للمتن، هنا بيقول لنا وينفق عليه مما معه إن كان، يعني فرضنا إنه وجد طفلة صغيرة مثلا وكان عليها حلي عليها كذا، إذا فرضنا هذا شيء ينفق عليها من هذا المال الذي معها، فإن لم يكن فمن بيت المال، يبقى الأصل أنه في بيت مال المسلمين أموال للمسلمين، يبقى هذا ممن يستحق ذلك أن تنفق عليه الدولة، سواء بتعمل ملاجئ للأيتام أو دار لرعاية الأيتام أو نحو ذلك. فإن تعذر اقترض عليه، فإن تعذر يعني لو أنه يصعب أن الدولة تصرف عليه مثلا، أو أنه الصبي ليس في مال مع الناس، ناس فقراء في بلدة فقيرة ما يقدروش على ذلك، يبقى على ذلك يقترض على بيت المال، لما يجي مال لبيت المال يبقى يرد يدفع لمن اقترض منه للإنفاق عليه. يقول اقترض عليه الحاكم فإن تعذر فعلى من علم بحاله، يعني ما يضيعش أبدا، الصبي الصغير اليتيم أو اللقيط لا يضيع أبدا، يبقى ينفق عليه، إما إن الدولة تنفق عليه، إذا كانت الدولة فقيرة مفلسة ما فيش فيها مال يبقى لابد يجمع له مال لينفق عليه ولا يترك ليضيع. قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. والأحق بحضانته واجده، الأحق بحضانة هذا واجده. هنا لاحظ ما قالش يجب عليه حضانته، لا ما يجبش عليه، هو وجده رفع أمره للحاكم القاضي. الآن في البلاد كلها تقريبا مولود فيها دور للأيتام يربى فيها هذا اليتيم، يبقى تنفق الدولة على هذه الدور، إذا كان الدولة مفلسة يبقى يجمع من الناس أموال لينفق على هذه الدور ولا يضيع الأيتام في الملاجئ أو في ديار الأيتام ورعايته. يبقى هنا الأحق بحضانته وجده، فرضنا وجده مش عايز يحتضنه، يبقى على ذلك تسلمه للدولة والدولة تتصرف في هذا الأمر. إن كان مين بقى الواجد اللي هو حي ربيه؟ إن كان حرا مكلفا رشيدا، يبقى لابد أن يكون حرا، إن العبد لا ولاية له على نفسه، السيده ولي أمره، يبقى على ذلك ما يصلحش إن هو يأخذ صبيا ويكفله أو يربيه. مكلفا، يبقى غير المكلف ما يصلحش، فرضنا الذي التقط هذا كان مجنونا، كان معتوها، بعد كده يقول أنا أخذ وأربيه حتى لو كان رجلا كبيرا في السن، ما يصلحش أن يأخذ هذا وأربيه، لا ولاية له على نفسه. يبقى لابد أن يكون مكلفا، وكلمة مكلف بتجمع وصفين اللي هما البلوغ والعقل، يبقى أنا يستغنى عن ذكر بالغ عاقل بأن يقول مكلف. رشيدا، رشيدا هنا احتراز من إيه؟ من السفه، ليس سفيها، ليس سفيها، انه اذا كان سفيها يبقى ما يعرفش يفرق بين المال القليل والكثير، يدوله فلوس لينفقها على هذا الصبي يوم يضيعها في يوم يومين وبعد كده ما يلاقيش ياكل هو ولا الصبي. لان منافع القن مستحقه بسيده، يعني هنا بيعلل ليه لابد يكون حرا، ولو كان قنا القن العبد، يعني منافع هذا العبد يستحقها السيد، يبقى ما يصلحش إذا كان هو منافعه لغيره، ما يصلحش أنه هو يربي صبيا صغيرا. قال فلا يذهبها في غير نفع سيده إلا بإذنه. وغير المكلف لا يلي أمر نفسه، يعلل ليه أنه لابد يكون مكلفا، لأن غير المكلف لا يستقل بأمر نفسه غير الذي يتولى أمره. يقول فغيره أولى. وكذا السفيه، السفيه بيوضع معه من يراقب تصرفات هذا السفيه ويحجر عليه، يبقى ما يكونش هو وليا على غيره في المال. لابد أن يكون أمينا عدلا ولو ظاهرا، يكون أمينا، يبقى هنا الأمانة تنافي الخيانة، ليس إنسانا خائنا. يكون عدلا ينافي أن يكون فاسقا، فاسقا هنا لو وضع في يد إنسان خائن يوم يشب هذا يتربى على يد هذا الخائن يكون مثله في يوم من الأيام ويستعين به على خيانته، لا لابد يكون إنسانا أمينا الذي يقوم على ذلك. أمين حيحافظ عليه، حافظ على الصبي ما يوقعوش في يوم من الأيام لما يكبر في فاحشة ونحو ذلك. لابد أن يكون عدلا ليس إنسانا فاسقا ليربي هذا الصبي على الدين ولو ظاهرة، ولأن العدالة الباطنة مش كل إنسان يعرفها ويصعب نعرفها في كل أحد، يبقى على ذلك العدالة الظاهرة، يعني ما يدل على حال هذا الإنسان إنه إنسان مصلي، إنه إنسان طيب، إنه لم تظهر عليه معصية كبيرة من الكبائر يختلفها، لم يواظب على صغيرة من الصغائر، يبقى على ذلك هذا يستحق أن يربي هذا اللقيط. يقول أمينا عدلا ولو ظاهرا كولاية النكاح، كولاية النكاح المعنى أن ولي النكاح الإنسان اللي بيزود ابنته يكون إنسانا عدلا، يكون إنسانا أمينا. هنروح نفتش وراء كل واحد بيجوز بنته نشوفه عدل ولا مش عدل، لا هنا يقولك العدالة الظاهرة فقط، العدالة الظاهرة يبقى التي هي تظهر من حال هذا الإنسان إنه إنسان ليس ديوسا، ليس إنسانا مجاهرا بالفاحشة والعياذ بالله، يبقى على ذلك هنا العدالة الظاهرة، العدالة الظاهرة. ميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال، وده الراجح في هذه المسألة أن اللقيط ليس ابنا لمن يربيه، مش ابنه، يبقى على ذلك إذا مات هذا اللقيط وكان له مال، يعني اللقيط كان صغيرا مثلا كبر مع هذا الذي رباه وأنعم عليه أطف عليه، لما كبر كان اشتغل وصار له مال، هل يرثه هذا الذي رباه؟ لا، ما فيش توارث بينهما. أمال إيه اللي ممكن يكون فيه؟ ممكن تكون الوصية، إن اللقيط هذا إذا شاب صار شابا وصار له مال، من ممكن أوي أن يوصي بمال لهذا الذي رباه، والوصية تكون في الثلث من ماله، فيوصي بالثلث من ماله لهذا الإنسان الذي رباه. ده إذا كان له أهل، إذا كان له أهل وله ورثة، يبقى هنا الوصية تكون بالثلث من المال. هنا إذا كان الإنسان اللقيط له أهل وكذا، يبقى ورثتهم الذين يأخذون هذا المال، يعني إذا كبر وتزوج في يوم اليوم صار له أولاد وزوجة، هؤلاء يرثونه، وله أن يوصي لمن رباه، ولكن ليس له لمن رباه نصيب في الميراث. طيب إن قتل هذا الصبي، إن قتل القاتل حيدفع الدية، فرضنا أخذ دية فيها، مين اللي حيأخذ الدية؟ مش حيكون الذي رباه، وإنما تكون الدية لبيت المال، تكون الدية لبيت المال. لكن هنا للحاكم نظرة، من الممكن أوي أن الحاكم يقول لا، مش هنحطه بيت المال ونعطي لهذا الذي رباه أصاد ما هو رباه، يبقى هنا لاجتهاد الحاكم يرجع هذا الأمر، وليس فرضا أن يضع هذه الدية في بيت مال المسلم، ليس فرضا أن يصنع ذلك، ولكن الغرض أنها الأصل أن المال الذي ليس له صاحب يوضع في بيت المال، وللحاكم أن يجتهد في المسألة فيراعي إن هذا رباه أنفق عليه العمر كله حتى الآن، إذا مش هنشح عليه بأنه يأخذ الدية، له أن يجتهد بمثل ذلك. يقول إن لم يخلف وارثا كغير اللقيط فإن كان له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال، لأن الزوجة ترث نصيبها، ترث النصيب وليس لها الرد، ما فيش الرد. لو أن إنسان توفي وترك بنتا ليس له أحد غيرها، فلها من الميراث قد إيه؟ إن كانت واحدة فلها النصف، لها النصف، هذا فرض له، فرض، ولها الباقي ردا عليه، ولها الباقي ردا عليه. يبقى هنا الأنسباء لهم الفرض والرد أيضا، لهم الفرض والرد، لكن الزوج والزوجة ليس لهما الرد من المال. يعني لو أن المرأة توفيت وتركت زوجا، الزوج يرث منها إذا كان لها أولاد، الزوج حياخد الربع، الأولاد يأخذون الباقي. ليس لها أولاد ولكن لها أب وأم، يبقى على ذلك الزوج حيرث له النصف، والأب والأم لهما الباقي، يبقى هنا الأب والأم لهما الباقي، الأب حياخد من هذا الباقي النصيب الأكثر، ضعف ما تأخذه الأم، يبقى الأم حتاخد الثلث من الباقي، ثلث الباقي، والأب حياخد الثلثين من الباقي. إذا كان الإنسان توفي وترك زوجة فقط، ما فيش حد تاني، ما لوش حد تاني، يبقى على ذلك الزوجة لها الربع من المال والباقي لبيت المال، إلا أن يجتهد الحاكم ويرى أنه يعطيها ذلك لحاجتها في ذلك، والعكس كذلك في مثل هذه المسألة. لكن الأصل أنه لا يرد الباقي لا على الزوج ولا على الزوج. ولذلك لما حتدرسه بعد كده، لما ندخل في الجزء اللي جاي من كتاب منار السبيل وناخد المواريث، هتبقى في مسائل فيها الرد، وحنشوف فيها زوجية ولا ما فيهاش زوجية. إذا كانت مسألة فيها زوجية يبقى هنعمل الرد على الورثة غير الزوج والزوج، يتعامل المسألة الزوجية الأول، وبعدين تتعامل مسألة الباقي اللي هي مسألة الرد، وبعدين نرجع نعمل مسألة جامعة للجميع بعد ذلك. إذا كان المسألة ليس فيها زوج ولا زوجة، يبقى على ذلك الورثة يأخذون الأصل والباقي أيضا بعد الأصل، طالما أنهم أنسباء المتوفى على تفصيل نذكره هنا. يبقى هنا نرجع ثاني، يقول لنا ميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال إن لم يخلف وارثة كغير اللقيط، فإن كان له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال، ولا يرثه ملتقطه. ليه لا يرثه؟ لأن الله عز وجل قسم المواريث في كتابه، فلم يذكر فيها اللقيط إن واحد من هؤلاء الورثة. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مسألة يشير فيها إلى ذلك، وقال إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء. الولاء هنا بمعنى إيه؟ الميراث. الولاء بمعنى الميراث. يبقى هنا كلام، وكان كلمة الولاء لها معاني، لها معاني، لكن المقصد هنا في هذا الباب الولاء لمن أعتق، يعني الميراث من هذا العبد الذي صار مولى، الذي صار حرا وصار له مال، الذي يرثه سيده إن لم يكن له ورثة يرثون. إنما الولاء لمن أعتق، للمعتق. المعتق يبقى هذا المولى من أعلى، المعتق المتوفى، المعتق العبد الذي صار عتيق. هذا العبد أعتقه فلان، وبعدين العبد صار له مال في يوم من الأيام ومات هذا العبد، الآن ليس عبدا إنما هو حر، كان عبدا في يوم من الأيام، فنقول إذا توفي وترك مالا وليس له ورث يرثونه، فماله يأخذه من سيده الذي أعتقه، سيده الذي أعتقه. يبقى هنا كأنه هذا ولي نعمته، إنه لولا أن هذا أعتقه ما كانش دا يملك مالا في يوم من الأيام. يبقى هنا السيد كان يملكه ويملك ماله، فلما أعتقه صار هذا العبد مولى وصار له مال، فإذا توفي فأحق الناس بإرثه هذا المولى من أعلى الذي أعتقه لكونه من عليه بذلك، ده بقيد إذا لم يكن له ورثة. فإن كان له ورثة وبقي بقية من الميراث تكون لهذا السيد الذي أعتق. كما هنا قال إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. أما قول، وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، أما قول عمر رضي الله عنه ولك ولاؤه، هنا لابد من تأويل هذا الكلام. إما نقول أن عمر رضي الله عنه كان يرى ذلك كنوع من الاجتهاد منه بهذه لهذه الحالة بخصوصها، أو أنه له معنى آخر، له معنى الولاء، فيكون معنى الولاية أنك ولي أمره، أنت تربيه وأنت تنفق عليه وأنت تؤدبه وتهذبه، يبقى تصير وليا لأمره. كذلك الحضانة، أن لك حضانته، يبقى هنا بمعنى الولاء على التأويل. حديث واثلة ابن الأسقع مرفوعا، المرأة تحوز ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه، يعني مواريث هؤلاء. عتيقها، الحديث ضعيف لكن كمعنى فقه المعنى صحيح، كفقه المعنى صحيح، لكن صحته للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حسنه الترمذي، ولكن ابن المنذر قال لا يثبت وضعفه الشيخ الألباني. يبقى المعنى أن المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها، إذا كان المرأة اعتقت إنسانا وهذا الإنسان صار له مال بعد ما بقى حر وتوفي وترك هذا المال وليس له ورثة، ثم المرأة التي اعتقته تحوز هذا المال كله، يبقى هنا المرأة تحوز مالا كله في هذه الصورة، في هذه الصورة. الثاني قال لقيطها ولقيطها، وهذا الحديث قلنا أنه لا يصح، ولكن لقيطها إذا كان على سبيل الوصية، أوصلها، أوصلها ببعض هذا المال، بالثلث من المال لها ذلك، لكن إنه المال كله يكون لها لا ملهاش، إلا أن يجعله لها القاضي أو الحاكم كنوع من المكافأة لها أو غير ذلك، لكن الأصل لا، وأن الحديث ما بيصحش. الولد الذي لعنت عليه، هذا معنى صحيح، الولد الذي لعنت عليه، لأنه ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه، لا ينسب لأب. إذا جاء الأب وانتفى من الولد ولا عن المرأة وقال هذا ليس ابني، إن خلفت ولدا والأب نفى وقال لا ليس، حصلت ملاعنة بين الاثنين، نتيجة الملاعنة يفرق بين الاثنين تفريقا أبديا، ما يرجعش لها مرة ثانية، هذا الرجل لا يرجع لهذه المرأة اللي تلاعن معها. انتفى من ولدها، يبقى على ذلك لا يثبت النسب بين هذا الولد وبين هذا الرجل، ولكن النسب يكون بين الولد وبين أمه، يبقى ينسب لأمه فهي التي ترثه في هذه الحالة لأن الرجل انتفى منه. يبقى هنا ده معنى صحيح، أن المرأة تحوز ميراث ابنها الذي لا عنس عليه. يقول لي عرفنا أن الحديث ده ضعيف، أصلا الحديث ضعيف، إنما المعنى اللي فيه صحيح في العتيق وفي الولد الذي لعنت عليه وفي اللقيط بمعنى إذا أوصى، إذا أوصى. أما النهي إنه لم يوصل ملوش إلا أن يجتهد الحاكم ويجعل له ذلك كنوع من المكافأة أو الجائزة ونحو ذلك. إن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو كان اللقيط ميتا. هنا إن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى. هنا هل يبحث ويتحرى في هذه المسألة ولا لا؟ فبيقول إنه ينظر إذا إنسان جاء وقال ده ابني الولد اللي كان ضائع في المكان الفلاني ده ضاع مني أو كذا، ووجدت شواهد تدل على أنه فعلا كان له ولد ولد في اليوم الفلاني يساوي سن هذا الغلام الموجود الآن، احتمال والله يكون ابنه واحتمال ما يكونش ابنه، لكن فرضنا أنه ليس ابنه، وهذا الإنسان الذي أخذه طلب أنا أربيه مش هو أولى به ولا غيره أولى به؟ الذي ولده أولى به، فإذا كان هو أولى به ليربي هذا الغلام، فإذا ادعاه وكانت الأمور اللي حوله تثبت أنه فعلا هذا قد يكون أباه، وإن كان لم نتحقق من ذلك فأولى أن ينسب، أولى بدل ما يعيش من غير نسب أن ينسب لهذا الذي ادعاه. طبعا إذا كان صادقا فهو أولى به، إن كان كاذبا يبقى عقوبته عند الله عز وجل، لأنه يتبنى إنسانا قد حرم الله عز وجل التبني في الإسلام. يبقى إن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى، اللي يدعيه ذكر قد تدعيه أنثى، امرأة تكون كانت متزوجة في يوم الأيام زوجها توفي وإنه كانت حاملا في يوم الأيام، الآن بتدعي هذا الغلام اللي عنده سنتين ده ابني واتخطف مني من سنة وأبوه توفي وحكت حكاية شكلها ممكن تصدق، ممكن تصدق، يبقى على ذلك أولى ينسب، تأخذ هذه المرأة وينسب لها، ينسب إلى زوجها الذي توفي، أولى من أنه يكون بغير نسب. يبقى هنا يقول إن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به حتى ولو كان اللقيط ميتا، حتى ولو كان اللقيط ميتا. طب استفدنا إيه من أنه ميتا؟ إحنا مش هنستفيد حاجة من ذلك، ولكن خلوا احتياطا لنسب أنه ينسب لإنسان أولى به، يقول يا مصلحة لهذا اللقيط بدل ما يتقال هذا ابن زينة اللي إحنا رايحين ندفنه، أولى أن يقال ابن فلان. قال لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره في ذلك، فقبل كما لو أقر له بمال، فقبل كما لو أقر له بمال. هنا قياس العكس، يعني عكس الشيء بيعكسه ويقيس عليه، يقول إن هذا الذي جاء وادعاه وقال هذا ابني يقبل منه، قالوا هنا ليه يقبل منه؟ يقول فرضنا إنه قال هذا الذي أنا أدعيه له عندي 1000 جنيه، هذا إقرار وليس إقرارا، واللي يقر بشيء يقبل إقرار ولا لا يقبل؟ قالوا إذا قبل إقراره في أن يأخذ هذا منه هذا المال فليقبل إقراره في أن يأخذ منه النسب وينسب إليه، وليقبل كلامه في أنه يأخذ هذا، زي ما ده حيأخذ منه شيء هو حيأخذه هو، قال فنقيس الشيء على مثله، وأيضا قياس العكس اللي فيه. وثبتت أو ثبت نسبه وإرثه لمدعيه، ثبت نسبه وإرثه لمدعيه، يعني الذي أخذه حيثبت النسب، يبقى هو ينسب إلى فلان ابن فلان، إذا مات واحد من الاثنين في يوم الأيام الثاني يرثه. طب ده إذا ادعاه واحد، طب فرضنا ادعاه اثنان، كل واحد يقول هذا ابني مثلا، يقول إن ادعاه اثنان فأكثر قدم من له بينة، يبقى الآن في مشاحة، كان في الأول واحد يقول أنا ومش حد ثاني يدعي، لا أولى ننسبه لهذا الذي يدعي، بس بشرط إيه؟ يقول إذا كانت الشواهد تدل على ذلك، وممكن إنسان ما عرفناش يتجوز في يوم الأيام وجاي الآن يقول ابني ابنك منين، هذا لا يقبل منه هذا الشيء، ولكن إذا كانت الشواهد تدل على ذلك أنه تزوج في يوم من الأيام وأنه فعلا زوجته كانت حاملا في يوم من الأيام والزوجة اختفت مثلا في سبب من الأسباب، أو هذا الطفل خطف في يوم من الأيام والآن بيقول هذا هو الطفل الذي خطف في يوم من الأيام، يبقى على ذلك إذا لم نجد شيئا آخر خلاص ينسب إليه هذا الإنسان. يقول إن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة، بينا شهود يشهدون له على ذلك لأنها علامة واضحة على إظهار الحق، فإن لم تكن لأحدهما بينة أو تساووا فيها عرض على القاف، يبقى هنا عند الادعاء اثنان يدعين، هذا يقول ابني وهذا يقول ابني، والله الآن حصل تطور عظيم جدا في التحاليل الطبية وتحاليل الدم وغيرها، يبقى على ذلك هذه أولى من العمل بالقافة والأولى من العمل بأنه إنسان ادعى وجاء إنسان يشهد له، قد يشهد على شيء ما هو مش فاكر، هذا كان في يوم من الأيام فعلا خلف ولد بس يطرى هو ولا مش هو، من سنة مش فاكر الشكل، من سنة هيكون هو نفسه ولا يكون غيره. فعلى ذلك إذا كان والله في التحاليل الطبية والنظر في الحامض النووي بتاع الأب وبتاع الأم وبتاع الابن إن من الممكن يكون من هذا، يبقى على ذلك يلحق به في ذلك. إذا ما كانش في وسيلة للمعرفة وكان يوجد قافة في المكان، القافة يفسرهم بأنهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، يعرفون ده علم الله عز وجل أعطاه موهبة للبعض من خلقه، مش كل الناس عندهم هذا الشيء لا، ولكن قلة من الناس عندهم، يعني يقوم إنسان يبص في وش واحد والتاني يقول ده ابن ده، حتى لو ده اسود وده أبيض، حتى لو ده قصير وده طويل، هنا ينظر يقول الله عز وجل عطيله فراسة معينة فيه أنه يعرف، يبص في إيد ده وإيد ده ولك لا إيد دي من دي، ده قريب لي ده. وفيهم حالات عجيبة جدا، يمكن الواحد منهم زي وحشي قاتل حمزة، كان فيه هذا العلم شيء غريب جدا، أن ولد إنسانا كبيرا في يوم الأيام ذهب يسأله عن شيء، فنظر قال أتعرفني؟ قال لا، ولكن أذكر هذه اليد، يعني أو من قدمك، حملتك أمك في يوم من الأيام وناولتك لي فأذكر هذه، يعني فاكر الإيد، شوف من تصفي محمول في خرقة لرجل كبير الآن رايح يسأله ويقول له فاكر كانت أمك حملتك، يعني أنا ما عرفكش أنت لكن فاكر الغلام اللي كان في اليوم الفاني هو أنت بتاع هذا اليوم. هذا شيء عجيب جدا أن إنسان يعرف صبي صغير وبعدين صار رجلا كبيرا من إيده أو من رجله، لا مش أي حد يعرف هذا الشيء، فدا علم موهبة الله عز وجل يهبها للبعض من خلقهم. يقول هم قوم اللي هم القافة يعني يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من عرفت منه معرفة ذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائف، يعني المقصد أن إنسان اتعرفت في هذه الصفة، والله عز وجل يخلق في خلق ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، فإذا جر بإنسان في الإصابة في ذلك يبقى على ذلك يستشهد به. اشتهر ذلك في بني مدلج وبني أسد، يعني من العرب بنو مدلج وبنو أسد كان فيهم البعض من الناس أو في القبيلة هؤلاء القافة. يقول فإن ألحقته بواحد لحقه، إذا جاء هذا القائف وبعدين نظر في هذا الغلام ونظر في من يدعيه، أنت بتدعيه وأنت بتدعيه وريني إيدك وريني وص فيه، فقال لا ده من هذا الإنسان، يبقى إذا كان مجربا في الإصابة فيقبل ذلك. إمتى يلجأ إلى ذلك؟ إمتى يلجأ إليه؟ ما هوش أول ما يلجأ إليه، لا، إذا عدمنا أي وسيلة من الوسائل، يبقى هنا أفضل من أن يترك هذا الغلام من غير نسب، من غير ما يتعرف له أهل، أولى أن يتعرف له أهل فيصير منسوبا إليهم هذا الأول. يبقى آخر ما يلجأ إليه القافة. يقول لقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عن الجميع ولم ينكر فكان إجماع. دليل الأقوى من هذا الإجماع الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه عليه الصلاة والسلام، يوم من الأيام داخل النبي صلى الله عليه وسلم مبسوط مسرور تبرق أسارير وجهه، كان إذا سر صلى الله عليه وسلم استنار وجهه عليه الصلاة والسلام. فقال ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. هذا مجزز المدلجي، موهبة في الإنسان، يعني لا حد طلب منه ولا حد قال له قول ولا غيره، هو نطق شاف كده إيه الأمر، إيه هذا الأمر. زيد اللي هو ابن حارثة رضي الله عنه وابنه أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، زيد رجل عربي كان أبيض شديد البياض رضي الله عنه، وزيد زي ما معروف هو وابنه كل منهما يلقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحبهما النبي صلى الله عليه وسلم. زيد رباه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه في يوم من الأيام، حتى أنزل الله عز وجل التحريم لذلك وقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فبعدما كان اسمه زيد ابن محمد صار إلى أصله زيد ابن حارثة رضي الله عنه. تزوج زيد رضي الله عنه بمربية حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي أم أيمة، تزوجها زيد، وكانت سوداء، سوداء نوبية، فخلف منها أسامة ابن زيد فكان أسود كأمه رضي الله عنه. يبقى زيد كان أبيض، أسامة كان أسود. الناس كانوا ينظرون في الجاهلية، أهل الجاهلية ينظرون للاثنين يقولوا مش ابنك مش ابنك، فكان يتأذى بذلك أنه يلاقوا ابنه أسود وهو أبيض، فكانوا يؤذونه بذلك فيقولون ذلك. وكأن هذا الشيء لما كان حد يحب يعايره أو يشتمه يشتمه بهذا الشيء، أنت مش ابن فلان. فجاء الإسلام وكان بقية من هذا الشيء موجودة، وإن كانت في النفوس ما بتظهرش في الكلام، لكن في النفوس في بعض الناس هذا الشيء. ففي يوم من الأيام الاثنين نايمين في المسجد، أسامة وزيد الاثنين مغطين وشهم، يبقى هم مش باين منهم إلا الأقدام، ده قدمه وده قدمه. جاء مدزز دخل المسجد قدام الناس كده، قدام الناس والناس مولودة، ونظر بص قال هذه الأقدام بعضهم بقى، ده ابن ده، ده ابن ده، من غير ما حد يسأله ولا حد يطلب منه شيء نطق بهذا الشيء. سر النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر الحق على لسان إنسان ما حدش طلب منه هذا الشيء، والناس يثقون في معرفته، والناس يثقون في معرفته، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. كونوا يسر بذلك صلى الله عليه وسلم دليل أن القيافة موجودة وأن الحكم بها حكم صحيح، إذا كان القائف مجربا في الإصابة، مجربا في الإصابة. حيجي بقى يعني إيه مجرب في الإصابة؟ يقول فلولا أن ذلك حق، يعني القيافة وأن كلام الرجل حق، لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ألحقته بالجميع، طبعا هنا هذه القضية المسلمون كانوا قريب عهد من الجاهلية، والجاهلية كان فيها مصائب، الجاهلية كان فيها مصائب، وعرفنا أن الأنكحة اللي كانت في الجاهلية كانت عن أنواع أنواع، وكلها عندهم يفعلونها ومحدش ينكر على حد شيء. فكان نكاح زي هو النكاح المعروف في الإسلام، رجل يتزوج المرأة من وليها يخطبها وبعدين يدخل بها ويدفع لها المهر بتاعها، يبقى هنا نكاح شرعي صحيح. كان في أنكحة تانية موجودة عندهم زي نكاح الاستبضاع، زي نكاح البدل، زي نكاح المتعة. فكان نكاح الاستبضاع إنسان يكون متزوجا بامرأة ويخاف أن ابنه يجي إنسان غبي، إنسان وضيع أو كذا، يقوم يقول للمرأة استبضعي من فلان، ينظر لرجل من أشراف القوم ويقول لا استبضعي من فلان، ينتظر حتى تطهر المرأة وتروح يزني بها هذا الإنسان والعياذ بالله، تحمل منه ترجع لجوزها الأول يطأها، ويبقى اللي هتخلفه ابنه حقيقا ليس ابنه، ليس ابنه. فده كان نكاح من الأنكحة الموجودة في الجاهلية، وكانوا يدعون فلان ابن فلان، ومعروف ان ابنه جاي ازاي هذا الولد في هذا الإلحاد. كان نكاح العواهر، المرأة العاهر البغايا، كان محطوط أعلام على بيوت هؤلاء، وكان الرجل يذهب إليها والتاني يذهب إليها في بيتها، بعد ذلك تحمل تقوم تروح لأي واحد تجمعهم، أنتوا كلكم جتولي في اليوم الفلاني، هو ابنك يا فلان، ما يقدرش يمتنع منه، خلاص ابنك يا فلان، وهنا لا نكاح فيها ولا شيء، ما فيش نكاح ولا غيره، هذا كان سفاحا وكان زنا والعياذ بالله، ولكن كان في الجاهلية ذلك. ولذلك لما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني ولدت من نكاح لا من سفاح صلوات الله وسلامه عليه، يعني كل أسرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبائه ما حدش أبدا وقع في هذه الخطيئة أبدا، مع كونهم في الجاهلية كانوا يستحلون ذلك، ما كانوا يحرموه في الجاهلية، كانوا يستحلون ذلك، ولكن الله سبحانه وتبارك وتعالى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وكرم أهل بيته صلى الله عليه وسلم وذريته من أن يكون فيهم شيء من ذلك. يبقى هنا أهل الجاهلية لما كان عندهم هذا شائعا يبقى سهل إن هم يظنوا بإنسان إن ده مش ابنك، لا مش من هذه الزوجة، ده ما ابن بغي أو نحو ذلك. إن ألحقته القافة بالجميع لاحقهم، تفريع بقى على إنه اختيار إنه إذا كان في قافة، طب ألحقته القافة بالجميع لاحقهم، لما روى سليمان بن يسار عن عمر رضي الله عنه في امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف قد اشترك فيه جميعا، فجعله عمر بينهما. هنا عجز بقى القائف ما عرفش حاجة، زي ما يتحلل دم الإنسان ده ودم الإنسان ده، الحمض النووي بتاع ده وبتاع ده يطلع قريب من بعض جدا، يختاروا ابن مين من الاثنين، خلاص ابن الاثنين فينسب إلى الاثنين، ده بيدعي وده يدعي. فهنا كونه يرجح واحدة من الاثنين من غير مرجح ما مش هتيجي، يبقى على ذلك يقول خلاص ينسب إلى الاثنين، ويبقى حيرس الاثنين لو حصل حاجة في يوم من الأيام ماتوا هم الاثنين، هو حيرسهم هذا الإنسان والعكس كذلك. عن الشعبي قال الأثر بتاع عمر ده أثر صحيح، وعن علي أيضا صحيح، قال هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه. طبعا هنا هذا الحكم صعب طبعا، نحن نقول ان هو ابن الاثنين، هو الحيوان المنوي واحد بس اللي بيجي منه هذا الانسان، ولكن مع التعذر ومع عدم الترجيح يبقى على ذلك هنا مع الضروره يكون هذا، طبعا الحكم ده هيكون في غايه الندره ان يكون. قال ويلحق بثلاثه، يعني اذا كان الحقنا باثنين المنع يكون، اذا حصل نفس الحكايه فيها دي تفريعات فقهيه يعني للتدريبات العقليه، ان تدريب عقل الانسان على الاستنباط، لكن مش معناه انه ممكن يحصل هذا الشيء ويكون شائعا مثلا، لا ده كنوع من التدريب. فرضنا ان احنا الحقنا باثنين، طب لو كانوا ثلاثه هتقولي يبقى هنا فرض جدلي، فرض جدلي ما هو شيء واقع. فاذا كان الامر فاقول لك والله القياس انه طالما الحقنا باثنين لعدم وجود المرجح يبقى الثلاثه ايضا لعدم وجود المرجح. ان اشكل امره، إذا أشكل الأمر مش عارفين ابن مين منهم على القافة، أو لم يوجد قافة، أو نفته القافة، يعني القائف نظر قال لا ولا ابن ده ولا ابن ده مش الاثنين، أو تعارضت أقوالهم، أقوال القافة يعني ضاع نسب، ضاع النسب لتعارض الدليل ولا مرجح لبعض من يدعيه، فأشبه من لم يدعي نسبه أحد. كذلك لو انه حلله دم هذا الانسان وجد مستحيل يكون من دم هذا الانسان، ما يكونش من ابنا لهذا، ان دم منافي ده لده ما يجيش منه، يبقى على ذلك لا ينسب اليه. قال ابن حامد، ابو عبد الله بن حامد من الحنابلة، يترك حتى يبلغ ويؤخذان بنفقته، لان كل واحد منهما مقر، فإذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه، لأن ذلك يروى عن عمر، ولأن الطبع يميل إلى الوالد ما لا يميل إلى غيره، فإذا تعذرت القافة رجعنا إلى اختياره، ولا يصح انتسابه قبل بلوغه. ده قاله في الكافي كنوع من التفقه يعني في المسألة، بافتراض جدلي ان في النهاية احتاروا ما عرفوش، ده بيقول ابني وده بيقول ابني ومش عارفين ينسبوا الواحد من الاثنين، يقولوا يبقى يلزمان بتربية هذا الانسان لغاية ما يكبر، ولما يكبر يبقى هو يختار، اذا مال طبعه لهذا يبقى ينسب اليه، اذا مال للآخر ينسب اليه. مسائل اللي ممكن ما تحصلش هذه المسائل. يكفي قائف واحد في إلحاق النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز المجددين، وهو كالحاكم يعني القائف حيحكم خلاص، هنقول مش هنقول له هات بقى شهود هات بينا على ما تقول، فصلما عرفنا أنه هو بيصيب وأنه ما أخطأش قبل كده في شيء، يبقى على ذلك نقول أنه كلامه مصدق ويؤخذ به. ولكن شرطه إيه؟ يقول كونه مكلفا ذكرا، إن هذا قاضي يحكم لابد يكون مكلفا، يبقى الصغير ما ينفعش، يكون ذكرا لكون هذه الاحتجاج اللي فيها قضاء وحكم، وفي الحديث لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يبقى على ذلك يكون ذكرا في ذلك كالقاضي، على خلاف بين الفقهاء إن القاضي هل ممكن يكون امرأة ولا لا تكون، لكن الأكثر على أنه لا يكون إلا ذكرا. عدلا لأن الفاسق لا يقبل، الفاسق ممكن واحد يديله فلوس ويقول كذا، يبقى على ذلك خائنا وليس عدلا. يقول وعلم منه اشتراط إسلامه، يكون مسلما يكون كافرا، حرا لأنه كالحاكم حرا، مجرب في الإصابة، يعني عرفوا قبل كده منه كذا مرة انه في قضايا وانه عرف هذه الاشياء، كإنسان يقتص الاثر معروف انه يجيد اقتصاص الاثر ويعرف ان دي رجل مين او دي ادم مين او دي راحت فين او كذا، كذلك في القيافة يكون مجربا في هذا الشيء انه اصاب قبل ذلك مرارا. لأنه أمر علمي فلا بد من العلم بعلمه له. طب عشان يعرفوا أن القائف ده بيعرف ولا ما بيعرفش هيعملوا إيه؟ قال طريقه التجربة، يجربوه، ويكفي أن يكون مشهورا بالإصابة. إذا كان مشهورا بالإصابة مرات يصيب في هذا الشيء بعد ذلك يكفي. قال القاضي يدرب هذا الإنسان. التجارب أنواع، يعني ممكن يتقابلوا إنسان صبي وبعدين معروف أبو فلان، ويجيبوله خمسة ستة من الرجال مع هذا الصبي، والقائف ما يعرفوش، ويقولوا ده ابن مين فيهم. فإذا أصاب يجرب مرة أخرى بنفس الصورة في حاجة تانية، فإذا أصاب يبقى ده معروف إن هو إنسان بيصيب ما هوش مدعي. كذلك في هذه القضية بعينها يقوم يعملوا إيه فيها؟ إنه القائف جاي الآن وقدامنا الغلام وقدامنا الذي يدعي، نقوم نخبي اللي بيدعي ده ونجيبه عشرة من الرجال ونحطه هذا، مين فيهم هؤلاء أبوه؟ يقوم القائف ينظر، والله لو قال ده واحد منهم يبقى هنا لا يصح منه ذلك بيدعي. إذا قال لا ولا واحد يجيبوا له عشرة ثانين غيره، يقولوا من في هؤلاء أبوه؟ فإذا قال لا يجيب له بقى الأب اللي هو بيدعيه الآن ويقول له ينظر فيه. يقول القاضي لو أبو يعلى يترك الغلام مع عشرة غير مدعيه، ويرى القائف أو يرى للقائف يعني، فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله، وإن نفاه عنهم جعلناهما عشرين فيهم مدعيه، فإن ألحقه بمدعيه علمت إصابته. هنا حديث مفرع على هذه المسألة رواه أبو داود ورواه ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقها. مسألة الاستلحاق، استلحاق يعني إنسان جاء في يوم من الأيام قال والله أنا ما كنتش عارف أن فلان ده ابني، لكن الآن أنا عرفت وتيقنت أنا أستلحقه أنه هو ابني، فهنا هل يلحق به ولا لا يلحق به؟ زي هذا اللقيط، إنسان لقيط ومش معروف له أهل، وبعدين وضع في ملجأ، في يوم من الأيام إنسان أراد أنه يتبناه ويقول هذا ابني ويستلحقه الآن. قلنا إذا كان هذا الإنسان في بينة تدل على أنه هذا ابن فعلا أو الشواهد تدل على ذلك يبقى يلحق بهذا الإنسان. إذا كان لا ما فيش حاجة تدل على ذلك ويدعي أن هذا ابنه وهو لم يتزوج يوم من الأيام، فإذا ادعاه الآن يبقى واحد من احتمالين، إما هو كذاب إما هو كان زانيا. إذا كان زانيا لا يصلح أن يكون أبا له، إذا كان كذابا يبقى من باب أولى لا يصلح لذلك. هنا في الحديث اللي هو رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص يعني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في كل مستلحق استلحق بعد أبيه. يبقى هنا إذا الأب بقى مات والآن الذين يستلحقون ويدعون الأبناء، يعني بيقولوا هذا أخونا، هذا أخونا، هذا ابن أبينا الذي توفي، سواء كان هذا لقيطا أو غير لقيط، يدعونه الآن علشان ينسب إلى هؤلاء، فينسب فيقول هذا أخو فلان يبقى ينسب للأب الذي توفي. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم وقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها، إذا كان الرجل عنده أمة في يوم من الأيام ملك هذه الأمة وأصابها وهو يملكها، هذا احتراز بأنه أصابها وهو لا يملكها، أصابها ولا يملكها يبقى زنا، ولكن أصابها وهو يملكها يبقى كانت أمة له، كانت إيه ولا زوجة؟ أمة، الزوجة حاجة والأمة حاجة، يبقى كانت أمة له. طب هذا الذي عنده أمة ووطئها وبعدين خلف منها صبي أو صبي، يكون حرا ولا عبدا هذا الصبي أصلا؟ يكون حرا وينسب بهذا الرجل، ينسب لهذا، وتصير هذه الأمة أم ولد، تصير أم ولد. فإذا توفي هذا السيد أعتقها مين؟ ولده. أعتقها ولدها؟ لأنه صار يملكها الآن، وما يصحش أن الابن يملك أمه، يبقى على ذلك تصير حرة بأنها صارت للابن بعد ذلك. طيب نرجع للحديث ده، بيقول لنا قضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء. يعني ده كان على ما كان في الجاهلية بقى. قبل كده كانوا ينتفون من الأولاد وبعدين يستلحقون الأولاد، فإذا جاء في الإسلام الآن وهم الأولاد قالوا إن هذا كان ابنا لأبينا ولكن ما كناش نعرف قبل كده، وكانت قسمت مواريث قبل ذلك في الجاهلية، فيقوم يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه هذا يلحق ولكن ليس لهم من الميراث شيء، ليس لهم من الميراث شيء. ده على ما كان في الجاهلية. أما الآن في الإسلام فإذا استلحق إنسان وثبت النسب بتاعه يبقى يشاركهم في الميراث، ولها مسائل في الميراث، كيفية توزيع الميراث بين هذا المستلحق وبين إخوته المنكرين والمدعين له. قال لنا هنا وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيب. اللي كان في أول الإسلام يقول لنا أنه أهل الجاهلية كانوا يقسمون المواريث على قسمة معينة، اتقسمت المواريث وجاء هذا الآن مسلمة وما كانش خد حالة من المواريث واستلحقوه الآن، هيعيد تاني القسمة اللي كانت قبل ذلك؟ هذا صعب. يبقى هنا النظر فيما كان في أمر الجاهلية يصعب أن يعاد النظر إيه، لا انتهت أمر الجاهلية ومش هيعاد القسمة مرة ثانية. قال لنا هنا وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه. أدرك من ميراث يعني هذا جاء وهؤلاء كانوا مسلمين ولسه ما قسموش الميراث وأسلم الآن واستلحقوه، قالوا إن هو أخونا يبقى على ذلك يدخل في الميراث وإن اسمه. قال ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره. أشوف هنا المقصد منها إيه، الرجل الذي توفي كان أنكر، لا ده مش ابني، وتوفي على ذلك، بعد ما توفي جاء الأبناء يدعون ويقولون هذا أخونا، هذا أخونا، حينسبون مين؟ للرجل الذي مات وقد أنكر، ما هوش بيدعي أنكر، يبقى لا ينسب لإنسان قد أنكره، لا ينسب، لأنه قد تكون هي صورة الزنا، يكون إنسان رمى امرأته وتلاعن وبعدين هذا الولد خلاص بقى منها، والرجل له أولاد آخرون من هذه المرأة، توفي الرجل وقد لاعن مع المرأة على هذا الغلام، جاء إخواته بعده قالوا لا هذا أخونا ونثبته الآن، يصلح ده؟ ما يصلحش، لأن الذي توفي كان قد أنكر. يبقى في الحديث هنا قال لنا ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكر، وإن كان من آمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرثه. يبقى هنا الأمر أبين، بين هنا الآن إذا كان هذا الصبي من امرأة عاهر بها هذا الإنسان، معروف أنه دخل بها في زنا والعياذ بالله، ثم مات هذا الإنسان أو كان حي وعايز الآن ينسبه، طبعا الآن ببساطة بينسب في أي محكمة وينسب إليه ببساطة، ولكن الشريعة لأنه إذا كان ابنا من زنا لا ينسب إلى هذا الإنسان الذي زنى بهذه المرأة، وخاصة إذا كان هذا توفي وجاء من يستلحقه بعد ذلك. يقول وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة. المعنى أن إنسانا زنى بامرأة وخلفت منه غلام وبعد فترة جاء الآن يدعي ويقول هو ابني، هنا لا ينسب إليه ولكن ينسب إلى المرأة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الذي يدعى له هو ادعاه، ادعى والحقيقة انه ما كانش ابنا له لكن كان من عاهر او من زنا يعني، قال فهو ولد زنية من حرة كان او امة، وهنا وطئ امة او وطئ حرة في زنا وجاء منها بغلام لا ينسب الغلام اليه، لانه لكي ينسب اليه لابد ان يكون زواجا شرعيا صحيحا، وهذا ليس نكاحا وانما كان سفاحا، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.